أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمتنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا باب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لازلنا في سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. قال: لا تقولن في شيء إني فاعل ذلك غدا، هو القول المنهي عنه، ولفظ فاعل كناية عن الفعل الذي يعد به مثل أن يقول إني مسافر غدا، فليس خاصا بلفظ فاعل. ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا بطريق الجزم والقطع أنك ستفعل، فإن الأشياء بيد الله سبحانه وتعالى. الإنسان قد لا يعلم هل هو حي، هل هو مستطيع غدا، هل هو بصحة، هل هو بكذا، فلا بد من وضع المشيئة فيها. ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا، وهو القول قال منهي عنه، ولفظ فاعل كناية عن الفعل الذي يعد به، مثل أن يقول إني مسافر غدا، فليس خاصا بلفظ فاعل، إلا أن يشاء الله أن تقول بأن يوحي إليك أو يوحى إليك أن تفعله وتعد بفعله. وفائدة ذلك أن لا يعد الرسول بأمر وهو لا يعلم، لعل الله يدل على ما هو أولى، وهو في الرسالة مشغول بتكاليفها وتكاليف الجهاد وتكاليف إصلاح أمر المسلمين والحكم بين الناس، فلا يدري إذا وعد لعلها تعرض حالة ضيقة تمنعه مما وعد به وهو لا يليق به خلف الوعد ولو لعذر، حيث يكون فيه تشويه أو مطعن للكافرين. الكلام موجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: لا تقول أن لشيء أني فاعل ذلك غدا. وقصة أو سبب في أن أتوا المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، قالوا يعني سألوه عن أصحاب الكهف، وسألوه عن الروح، فقال غدا إن شاء، يعني غدا أخبركم، يأتيني الوحي كذا. فما أجا ما تأهل، نعم ما تأهل الوحي، تأخر الوحي عليه تقريبا 15 يوم في بعض الروايات وكذا، ثم نزل عليه الوحي. فهو توجيه للبشرية يعني وللناس كلهم. ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا، تأتي تقول قطعا إني سأفعل كذا وكذا، ولكن كل شيء تحت المشيئة في هذه الأشياء، لأن الفعل يرتبط بحياتك، وحياتك مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، بصحتك وصحتك مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، بغناك وفقرك وهذا مرتبط بالله سبحانه وتعالى، هذه الأمور كلها مرتبطة بالله سبحانه وتعالى وليس الفعل نفسه. أما الفعل فأنت قادر عليه، إذا قد جاء الوقت وأنت حي وهذه متوفرة فيك، فالفعل هو فعلك وليس فعل الله سبحانه وتعالى. يعني إذا برهنت إن شاء الله يعتبر وعد ولا إيه إن شاء الله خلاص، قد هو مجال قد هو مجال للاستثناء إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى لا يشاء إلا الخير. لكن أن يأتي إنسان ويقول أنا بكرة لا أسرق إن شاء الله، ولا بأزني إن شاء الله، هذا لا يصلح علاقة في الله، ولا أطلق إن شاء الله، ولا هذه ليس لها علاقة في. لكن عندما يأتي الإنسان يقول أنا بأفعل كذا إن شاء الله، فهو بعض العلماء قالوا إنه استثناء، يعني عادة تحت المشيئة، إن الله يسر بالفعل، يقول إن شاء الله إذا يعني مثلا أنا عندي لفلان مبلغ أو وعدت بمبلغ من المال، فأقول إن شاء الله إني أعطيك غدا أو خلال أسبوع، فأنت يسر، فإذا هو قد وضع تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يتيسر فهو يعني من الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، على مقتضى ما رجح يكون المعنى. إذا وعدت قبل أن يأذن الله لك نسيانا منك ثم تذكر، فاذكر ربك واستغفره وارجع عن حتم الوعد بأن تقول لمن وعدته أو قلت له عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا الذي وعدت به رشدا، لما يكون رشده أقرب مما وعدت به أو قلته. واذكر ربك إذا نسيت، إذا وعدت وجزمت وأنت ناسي وتذكرت، فاذكر الله سبحانه وتعالى وعد، وقل عسى ربي يهديني لأقرب من هذا الذي وعدت به، عاد إن شاء الله أنه يأتيني أفضل من هذا الذي وعد. نعم. لا لا لا إذا قد وعد الإنسان لا يجب أن الإنسان ما يوعد إلا هو واثق من الوفاء. حتى ولو إذا كان الإنسان لأن الوعد متى إيش الوعد؟ الوعد ما ارتبط بالآخر، لكن الشيء اللي راجع لك أنت ما علينا من الإنسان، يعني يوعد نفسه أنه بيفعل كذا أو كذا وكذا، هذا شيء راجع له، لكن أنت ترتبط مع الآخر وتعد الآخر بموعد يجب عليك الوفاء، لأنه من باب خلف الوعد، لأني أنا الآن ارتبط بموعدك، ربما أني ألغيت لي مواعيد، ربما أني تركت أشياء، ربما بي أشياء، لأني أنا تعاملت معك من هذا المنطلق. لكن لو كان الشيء لك أن أني بفعل أنا في شيء خاص بي، فهذا شيء راجع للإنسان، لكن المشكلة إذا كان في طرف آخر لا بد من وفاء. وإحنا قلنا أن في وصف الله سبحانه وتعالى لإسماعيل أنه كان صادق الوعد، قال كان ينتظر إذا وعد حول كامل سنة ينتظر الشخص إذا وعده. فإذا قد الإنسان وعد فيجب عليه الوفاء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله آيات المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. لكن قد يأتي خلف متعمد وقد يأتي غير متعمد، قد أتي أنا وخلفت موعدي متعمد، وهذا والعياذ بالله من صفات المنافق. لكن قد يأتي ظرف يجبر الإنسان على شيء أقوى من هذا الشيء، فهذا شيء آخر تماما، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا ما علينا، إذا اعتذر الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قد يأتي ظرف أشد وأقوى من هذا اللي أنا وعدتك فيه، فهذا شيء آخر ما نتحدث فيه. نتحدث فيه إذا خلف الإنسان الوعد وقد أرسل الوعد وقد حتم الوعد وبكلام منتهي، هذا لا يجب عليه أن يوفي بالوعد. قال الله سبحانه وتعالى واذكر ربك إذا نسيت، حال أنك توعد الناس أو تعدهم بشيء وأنت ناسي، من قدرة الله سبحانه وتعالى يجد الإنسان أحيانا يأتي مع الشغلة وكثر العمل وكثر كذا، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أيضا أني أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يأتيني بما هو أفضل من هذا الذي أنا وعدت فيه وأقرب رشدا، ربما يكون هذا الأمر اللي أنا وعدت فيه طيب لكن فيه ما هو أطيب، فهذا ما أتمناه من الله سبحانه وتعالى. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، فهذه المدة 300 سنة قمرية وتسع سنين، أنهم قالوا أنها قمرية أو شمسية أو كبيسة أو كذا، فقالوا أنها قمرية. قل الله أعلم بما لبثوا، فلا التفات إلى ما خالفه ولا سماع له، لأن خلاف خبر الله الذي له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع دلالة على إحاطته بكل شيء رؤيا وسمعا، ما لهم من دونه من ولي. رد على المشركين الذين يزعمون آلهتهم وصائط بينهم وبين الله تقربهم إليه وتشفع لهم عنده، ولا يشرك في حكمه أحدا. ردا على الذين ظنوا أن لمن شاء أن يتخذ من دونه إلها الخيار في ذلك، يختار لنفسه ما شاء فيتخذ إلها، كما أنه رد على كل من جعل لغير الله حكما من اتباع القوانين المخترعة واتباع الظلمة واتباع الأحبار والرهبان. ولله أعلم بما لبثوا، هذا في مسألة وضح الله سبحانه وتعالى المدة التي لبثونها 300 سنة وتسع سنين، وهناك من يخالف قال اضرب بعرض الحائط، من خالف قول الله سبحانه وتعالى فلا تأخذ بكلامك أين من كان، فتحدد الله سبحانه وتعالى وهو الذي له غيب السماوات والأرض يعلم كل شيء، أما الآخرين فليس لهم من علم الغيب شيء، مجرد اجتهادات أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي والله سبحانه وتعالى وليس من إله غيره، ولا يشرك في حكمه أحد أي لا يشارك في حكم الله سبحانه وتعالى أحد، ولا يجب أن تشرك أنت في حكم الله مع الله أحد، أن تأتي بأحكام تخالف الشريعة تخالف أحكام الله سبحانه وتعالى، فهذا من أن تشرك مع الله أحد، أن تأتي بأحكام ما أنزل الله بها من سلطان، أحكام الطواغيت، أحكام الأشياء المخالفة للدين وللشريعة، فهذا لا يجوز. قال الله سبحانه وتعالى ولا يشرك في حكمه أحد أي لا أحد يدخل في حكم الله سبحانه وتعالى. لكن هناك أحكام مثلا وقوانين موضوعة وضعها البشر، ولكنها تنطلق من قاعدة عامة، لأن الخطوط الشريعة هي خطوط عريضة ندخل فيها وناخذ من هذه الشريعة بحيث لا نخالفها، مثلاً نافي نظام المرور الآن، نظام المرور يعني يمتد شرعيته من الشريعة، لأن حفاظ على الأنفس، حفاظ على الأموال، حفاظ على أشياء كثيرة. فلو تركنا المسألة بدون تنظيم لا كانت الدنيا يعني ما لا كان مشت حتى السيارات تقريبا ولا. ففيه أشياء تنظم الحياة، هذه لا بد منها، وهي يعني نعم هي داخلة في الإطار، داخلة في الإطار العام. لكن أتي بنظام تعسفي أقول لا تصلوا الظهر 4 ركعات، أو لا أحد مثل في حق تونس أول ذاك بورقيبة قال ممنوع صيام رمضان لأنه يؤدي إلى قلة الإنتاج، ولا يجي واحد آخر يقول ممنوع يعني أشياء كثيرة في سلاطين وحكام يدعوا يعني وصلوا إلى الألوهية تقريبا. لا اللي قبله بورقيبة، واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، نعم، لا مبدل لكلماته، لا مبطل لها، وجاعلا غيرها بدلا منها، ولن تجد من دونه ملتحدا، لن تجد ملجأ منه ولا مهربا لو عصيته. واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، يعني أمر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله بتلاوة القرآن. فإذا كان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله فهو لأمته كاملة قراءة القرآن. ولذلك أن الأمة ابتعدت عن القرآن، لأن عندنا نوعين، فيه قراءة قرآن، قراءة درجة الذي أكثرنا عليها يعني ما بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب، لكن أي تدبر أو تأمل أو استخراج أو كذا فهذه آخر شيء نحن فيها، نعم. وهناك قراءة يعني بتدبر وبوعي وبكذا، فهذا هو من يعني اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك، أي استمر في التلاوة، والتلاوة معناها الهدوء وليس معناها يعني الاستعجال فيها. ولذلك يعني قالوا بعض العلماء أن له في كل يوم يختم ختمة مثلا، أو كل يوم له ورد معين جزء أو نص جزء أو كذا كل يوم، وبعضهم يقول له في اليومين أو في الثلاث يختم ختمة كاملة، وله في حياته كلها ختمة واحدة. نعم، قد يأخذ في الآية الواحدة يقرأها شهر وهو يرددها ويبكي ويرددها ويتأمل ويرددها ويتفكر، فيأخذ فيها شهر وشهرين وسنة وسنتين في الآية أو في السورة، فهذه تستمر معه. وهناك الورد اليومي لبعض الناس يقرأه يومي، فالتلاوة كما يقول تلاوة بمعناها يعني الهدوء في قراءة القرآن حتى تستفيد أنت وتستفيد معك غيرك، يعني هناك من يستمع إليك غيرك، أما من البشر ومن غير البشر. ولذلك إن قال أحد أصحاب رسول الله قال يا رسول الله يعني كنت أقرأ وتلاوته كانت جميلة، قال كنت أقرأ القرآن في بيتي، قال حتى سمعت يعني حركة وكذا، وحتى قال تلك الملائكة كانت تصغي إليك. فعندما الإنسان عندما يقرأ القرآن تصغي إليه الملائكة، تصغي إليه الجن، يصغي إليه الإنس، يصغي إليه كل شيء يعني. فإذا كان يعني يقرأ قراءة عذبة، قراءة جميلة، فالجميع يستفيد منها. أما إذا كان مبلغ مجرد قراءة كذا حتى اللي بيجي يستمع يقول إيش هذا يقول. إضافة إلى ذلك إن قارئ القرآن يعني عند الله سبحانه وتعالى له من المكانة التي لا أحد يستطيع أن يحيط لها، ويكفينا الحديث اللي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يؤتى يوم القيامة بقارئ القرآن فيقال له اقرأ ورقة، وليس ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، على كل حرف درجة. ويأتي يوم القيامة بالرجل وعليه حلة من سيجان ومن كذا وكذا، ويقول يا رب هذا قال لأنك علمت ابنك القرآن. فكل من تعلم القرآن له أجر، هذا المعلم له أجر كل من تعلم هذا القرآن وقرأ به كم ما كان عدده، إذا كان الأب والأم ينالوا هذا فكيف بمن علم القرآن وتابع هذا الشيء. إضافة إلى يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله قال إن قارئ القرآن في الأرض تعرفه الملائكة كما تعرف أهل الأرض النجوم، يكون لهذا البيت الذي فيه قراءة وتلاوة القرآن في السماء يرونه كما نرى أحنا النجوم من النور الذي فيه. قال فإذا مات هذا العبد أظلم هذا البيت، فيقال سبحان الله يعني رحم الله فلان، ما أنت وفى حتى طفي البيت. فقراءة القرآن شيء، تلاوة القرآن شيء عظيم، بها تطمئن القلوب، بها ترتاح الأنفس، بها يفرج الهم والغم والكدر، بها الغنى، بها الصحة، بها كل شيء بالقرآن، به الحياة كاملة، به التعاملات، فيه القيم، فيه المبادئ، فيه الأحكام، فيه كل شيء، فيه القصص، فيه العبر، فيه يعني فيه طمأنينة النفس، لا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني الآن في بعض حتى الدول الأخرى غير الإسلامية يعني في حق النفسي وفي الأمراض النفسية القرآن هو الشفاء، هو العلاج. وقال الله سبحانه وتعالى انزلنا منه شفاء، لكن المسألة هو شفاء فعلا 100% هو شفاء، لكن مشكلتنا مع أنفسنا هل نصدق أو لا نصدق بس. ولما هو حاشا الله أن يقول فيه يعني شفاء للناس ولا يكون فيه شفاء، فالقرآن شفاء، لكن هي المشكلة في المستلقي، في المستلقي هل فعلا عنده قناعة بأن القرآن شفاء. ولذلك هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عندما خرجوا مجموعة من الصحابة في غزوة أو في كذا أو في سرية، فلدغ أحد المشايخ قرية كانوا حولها وخرجوا يبحثون عن من يعالج هذا الشخص، فوجدوا فقالوا أمنكم راق يعني معالج وكذا، فذهب أحدهم معه قال أرقيه بالفاتحة، فأتى ورقاه بالفاتحة، لكن فاتحة من رجل واثق في الله سبحانه وتعالى فشفاه الله، فأعطى قال لكن أعطوه يعني مقابل شيء لأنهم غير مسلمين، فأعطوه كذا من الغنم. فقاموا مع الجماعة قالوا كيف تأخذ في القرآن هذا ما تسوي مثل نفس المشكلة اللي كثر يعني هذا يفتي وهذا يفتي وهذا يفتي. قال قد بنرجع إلى رسول الله، قد معنا رسول الله صلى الله عليه وعلى المركة، رجعوا إلى رسول الله وذكر القصة رسول الله صلى الله عليه وعلى، قالني يا رسول الله أتيت إلى ناس كذا وكذا ورقيته وأخذت منه، قال أضرب لي سهم منه يعني من حلالها أنها مقابل شيء، وهذه يعني يجوز نعم في مسألة الرقية. فالقرآن شفاء، ولكن لمن؟ لمن كان قلبه أصلا مستعد للقرآن، لمن كان قلبه أصلا مهيئ لقبول القرآن، لمن كان قلبه وإحساسه ومشاعره وثقته واعتقاده في القرآن أنه فعلا شفاء وأنه فعلا مدافع. ولذلك يعني حتى في المعارك، حتى في القتال، في هناك سور من القرآن مشهورة لأشياء، مثلا سورة الفتح هذه تقرأ للثغور في الحروب وفي كذا، وسورة الأنعام عندما يكون عند الإنسان هم أو غم أو عنده شيء ضايق، الأنعام، البقرة وآل عمران يعني لابد أن تقرأ في البيوت لأنها تطرد الشياطين وتطرد السحر، لا تسمح بالسحر يدخل في البيت، البقرة وآل عمران. فالقرآن يعني عندما الإنسان يدخل بيته بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يمكن يبقى في هذا البيت شيطان إلا شيطان واحد من الشيطان آخر هناك هو جالس، والله لو تقرأ كم ما قرأت ما تحلحل من مكانه، لأنك أنت اللي جيت به وأنت اللي أشتريته وأنت اللي وضعته وأنت اللي شغلته. فهذا التلفزيون شيطان رجيم ملعون، ابن ملعون، ويتزلزل ولا يتحرك. يعني آمنت بالله، لو نظرنا في أنفسنا وتأملنا لوجدنا أنه فعلا هو الشيطان الذي أتينا به. الشيطان ارتاح الآن، حاط رجل على رجل في أي منتزه جالس لي ولا في أي منتجع بحري، خلاص ما عنده مشكلة. نعم قد هذا احنا جينا به واشتريناه وأدخلنا. يعني أنا يعني لو أعطينا ثلث أو ربع أو خمس أو جزء من وقتنا للتلفزيون في استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو لأن نقرأ في القرآن أو نقرأ كتاب أو نقرأ ما شئنا أو نجلس مع أحد مع أبنائنا أو لكنا في أسعد حال. ولكن نعطي لهذا الجهاد، لهذا التلفزيون، نعطي الوقت كله، ويا ريت أنها مسألة مجرد ضياع وقت، لكن معه ضياع دين وضياع مروءة وضياع أخلاق وضياع قيم وضياع مبادئ وضياع حياء وضياع قل ما شئت. تعلمنا منا وتعلموا أولادنا وبناتنا وزوجاتنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا تعلموا منا كل. أنا أتحدى واحد يجيني يقول لي أنا تعلمت من التلفزيون القرآن الكريم ولا تعلمت منها الأخلاق والمبادئ والقيم. أبدا. انتشر الفساد عندنا وداخل بيوتنا مع التلفزيون. ملابسنا وملابس بناتنا وأولادنا ونسائنا تغيرت جذريا. أسلوب بناتنا وأطفالنا تغير تماما. الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى مرتبط بهذا الجهاز اللعين. قل ما شئت. أقل ما فيها الكدر النفسي. الأخبار اللي يجي بالك قتلوا فلان وفجروا فلان وذبحوا فلان كدر نفسي يأتي لك. مهيئين ومصنعين هذه الأجهزة ليسوا أغبياء وليس لهم ليس لهم أهداف ولا أصحاب الأفلام ولا أصحاب البرامج التي تأتي مذيعة متعرية فيعتاد النظر عليها. نعتاد عليها نعتاد حتى أصبح الوضع عادي جدا. أول يوم نقول أعوذ بالله إيش هذه المتعرية إيش هذه كذا بهذا الشكل وبهذا القذارة وبهذا. هذا أول يوم. ثاني يوم مشت. ثالث يوم عادي. رابع يوم نبغى نقلدها ونسوي مثلها نقص الشعر مثلها والمذيع هذا المايع نبغى نسوي مثله نضع الساعة في اليمين ونسوي خمسة ختم ونسوي شوفوا الآن أولادنا كم يجلس يتعلم في لحيته يحلقها كم لايك يسموه مدري إيش لوك كم شكل له فيها. الآن الرجل نفسه يذهب إلى الحلاق عنده 26 و30 نوع للحلاق. من أين أتينا بهذا الشيء؟ والله ما ذهبنا لا إلى أتينا به إلى داخل بيوت تعلم شبابنا المياعة الصياعة. أصبح التلفزيون هو الذي يوصل المعلومة القذرة السيئة التي يريد أن يعلموا بها أولادنا. أما بناتنا فحدث ولا حرج. يعني أنا أذكر مثال بسيط. من أول لا يمكن نرى واحدة من بناتنا تلبس بنطلون. كارثة على إحنا ذولا الحمد لله ما كنا نعرف هذا الكلام. تطورت الأمور. تطورت بعض الشيء فهذه صغيرة. يعني يا أخي تقول لزوجتك مثلا ولا أنت تفرض على زوجتك أن بنتك تبغاها مثل الناس تلبس بنطلون وكذا. صغيرة وش المشكلة تشغلون هذا؟ هذه عمرها سنة. يعني السنة هذا هي تعويض وترويض. فما أن تأخذ سنة سنتين ثلاث حتى يصبح الأمر عادي حتى لو بلغت عمرها 20 سنة وثلاثين سنة. ولذلك انظروا احنا نستغرب ذا الحين عندما نشوف مرأة في الشارع لابسة بنطلون لازلنا نستغرب الى الان. لكن بناتنا وجيلنا هذا اللي جاي لن يستغرب هذا الشيء لا قليل ولا كثير لان خلاص تعود عليه اصبح الوضع عادي بالنسبة له. ولذلك عندما يسافر احدنا للغرب او للمدن او حتى في اي مكان ويتفاجأ لان احنا جدد على المسألة لكنهم تعودوا على هذا الشيء. ما فيه شيء اسمه غريب بالنسبة لهم. حاجة عادية جدا خلاص تعودوا عليه. احنا الان بدأنا في هذا الاتجاه وبدأنا لو لاحظنا ولو مجرد هذا العباهة اللي تشوفها تحتها بنطلون بلا مجرد انها تدخل في البيت او المكان او الكذا والكذا خلاص ما بلا عاد بحياة برا. لكن اصبروا لنا بعض الوقت بس مسألة وقت. النساء والرجال كلهم هما بلا نحن الرجال ولا النساء ولا أول كنا نستغرب نشوف واحد يخرج يسموه شورت هذا اللي على الركبة. الآن ما شاء الله حصل من يدخل الحرم يصلي بالشورت. والله الذي لا إله إلا هو من قابل واحد داخل الحرم بالشورت فأروح أكلم العسكري قلت يا رجل اتقوا الله فينا شهر. كان ما انتبهنا له راح ودوروا له شلوه أخرجوه منه. كنا نتكاثر ان الواحد ياتي المسجد كذا بدانا بثوب النوم دخلنا المسجد المسائل الان اكثر الناس يصبحوا بثوب النوم يروحوا يصلوا في المسجد. كنا الان بالترنج انه قد غير يلبس ترنج ويروح يصلي في المسجد. يعني في المساله مساله غزو داخليا واحنا اغبياء. لا متى واحنا جالسين احنا اللي ما بالله رده فعل دائما الناس يؤثروا فينا احنا لا نؤثر لا في انفسنا ولا في غيرنا. فلذلك قلنا هذا الشيطان اللي عند في كل بيت أربعة ولا خمسة في كل غرفة، غرفتي لازم لي تلفزيون شيطان خاص بي، والبنات لهم شيطان خاص بهم، والعيال لهم شيطان خاص بهم، والصالة لها شيطان خاص بها، ومجلس الرجال له شيطان. فحقيقة وضعنا أنفسنا رهينة، رهينة سيئة بأموالنا، يعني ودك أنها مفروضة علينا، لا بأموالنا. عاد إحنا نروح ولا ود الحين وين كم عندك 300 400 500 700 ألف قناة بكل أنواع العهر والملعنة، وحتى إذا جاءنا واحدة دينية عاد ودك أنها عادها كذب، في كذب وملعنة وإثارة فتن وأشياء، يعني آمنت بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. واتلو ما وحي عليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، يعني أنا أعتقد يعني وهي إشكالية إن عندما يأتي الإنسان يوم القيامة ويحاسب ويقال ما شاء الله عليك كم اشتريت أجهزة تلفزيون؟ قال والله اشتريت 5 10، أقل واحد اشترى 10. طيب كم أفسدت هذه اللي أنت اشتريت؟ كم أثرت؟ كم فعلت؟ كم أساءت؟ كم؟ وإذا هي يعني مسؤولية، نعم مشكلة إحنا ما ننتبه لها. يعني عندما تأتي الآن تتتبع، وأنا والله أشوف يعني بعض القنوات وخاصة هذه اللعينة الـMBC لأنها قريبة من الناس، من أشد القنوات بحثا عن العهر واللعانة وإبعاد النساء بالذات. يعني شفت أمس مقال الواحد أمريكي أو غربي يقول أنا كافر، أنا لست مسلم وأبغض الإسلام، ولكن عندما آتي أقارن بين بنات المسلمين وبناتنا فأرى المسلمة شعارها سواء طبقت أو ما طبقت شعارها البرقع والحياء المغطي، وأرى شعارنا العري، بناتنا شعارهم العري، وبنات المسلمين شعارهم الحجاب. فوالله العظيم قال يعني عندما أرى هذا الشيء أرى كيف الأخلاق هنا وكيف الأخلاق هنا. هذه هي الطبيعة البشرية التي يجب أن يكون عليها، وهذه هي الطبيعة الحيوانية التي نعيشها نحن. فتجد أن المسلمين والمسلمات يبحثوا، هذا هو نفسه يقول إحنا حيوانات وإحنا نبحث عن أن نكون حيوانات. ما يأتي هذا الغرب تتحدث بهذا الشيء، قال بغض النظر طبقت وما طبقت وكانت لكن هذا هو الشعار، هو فعلا الشعار للمسلمين والمسلمات الستر. فبدلا من أننا نبحث عن الستر أبحثنا نبحث عن العري، وهم أهل العري أصبحوا الآن يبحثوا عن الستر، يبحثوا عن إذا قلدونا أخذوا الستر، وإذا قلدناهم أخذنا العري. وإحنا الآن منطلقين بأسرع قوة لتقليد الغرب، لتقليد ما حد الغرب أخذنا منه أسوأ ما فيه، أسوأ ما عندهم أخذنا. اللي قلنا قبل فترة من طيحني البويات اللي ما أدري إيش يسموه مون ده ما أدري إيش يسموها، يعني أخذنا كل شيء سيء منه، أخذنا شيء آخر. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عيوبنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اكفنا ما همنا في الدنيا والاخره، واغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حق علينا من اخواننا واخواتنا وازواجنا وذرياتنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشهدنا في الدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.